أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في صلاة التطوع على صلاة التسبيح، لأنها مش مذكورة عندكم في الكتاب، ولكن مهم يدرس فقه يعرف هذه الصلاة، إيه أصل هذه الصلاة، الأحاديث اللي فيها، الخلاف، تعال هل العلم في ذلك، هل هي من باب فضائل الأعمال أم هي من باب البدع، نعرف هذا الشيء والكلام الذي فيها. صلاة التسبيح روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس ابن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة. تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. هذا الحديث هو حديث صلاة التسبيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس أبي عبد الله بن عباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ذلك: أنا ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ معنى واحد، إني أخصك بشيء إنك تفعله، تفعل هذا الشيء. ألا أفعل بك 10 خصال؟ أو يعني فعلا يكفر عنك 10 من الذنوب أو من خصال الذنوب، من أنواع الذنوب. قال: إذا فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره على تالي 10 خصال. هنا يعني الذنوب، كل أنواع الذنوب هذه اللي مذكور في الحديث أوصافها، يبقى خصال من خصال أنواع من أنواع الذنوب، يكفر عنك هذه الذنوب بهذه الصلاة. الذي يقول ذلك للعباس رضي الله عنه ليس خاصا بالعباس وحده، ولكن هي العباس ولغيره، طبعا جاز العباس أن يصليها، لكن المهم هل يصح الحديث ولا لا يصح الحديث هذا، فالنظر في ذلك نشوف كلام أهل العلم في ذلك. قال: 10 خصال اللي هي هذه الأنواع من أنواع الذنوب، فالله عز وجل يكفر عنك، بل خصلة التكفير، تكفير الذنب الذي هو قديم، تكفير الذنب الذي هو حديث، تكفير الذنب الذي هو خطأ، الذي هو عمد، الذي هو صغير، الذي هو كبير، الذي هو في السر، الذي هو في العلانية. يبقى هذه 10 الخصال يعني 10 كفارات لأنواع الذنوب هذه. إيه هي هذه؟ تصلي 4 ركعات في اليوم ولا في الليلة ما حددش فيها، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، يبقى يقرأ 4 في 4 ركعات يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة، والظاهر أنها 4 ركعات متصلات، ظاهر ذلك، ما لوش ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، لكن لو فعل لا شيء، لو فعل ركعتين وسلم لا شيء. طيب، يقول: إذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، يبقى بعد ما خلص الفتحة وخلص سورة بعدها وهو واقف بيقول ذلك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. ثم تركع فتقولها وأنت راكع، والظاهر أن ذلك بعد ذكر الركوع سبحان ربي العظيم، ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، ثم ترفع فتقولها 10 مرات، فارفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10، ثم تسجد فتقولها 10 بعد ذكر السجود سبحان ربي الأعلى، ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10، ثم ترفع فتقولها 10 أيضا بعد ذكر القعود، فارفع اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع فتقولها 10، كأن في جلسة الصراحة، ودي الحالة الوحيدة اللي يكون لجلسة الصراحة في هذه الصلاة، لكن غير ذلك ما في ذكر في جلسة الصراحة لأنها جلسة خفيفة وقوم بعدها. يبقى هنا قام، فإذا كان ذلك في التشهد الأخير هيبقى الجلسة للتشهد يقول ذلك قبل أن يقول التشهد ثم يقرأ التشهد، وإن شاء قرأ التشهد ثم قالها بعد التشهد. إذا نظرنا في هذا الحديث هيبقى هيقول 15 وهو قال يركع 10 يرفع 10، يبقى هنا 20 و15 35. إذا نزل للسجود سجد 10 رفع 10 سجد 10 رفع 10 بقى كام؟ 40، يبقى المجموع 75 في الركعة، فأربع ركعات يبقى 300 في الأربع الركعات. ده في الحديث نصحه يفعل ذلك، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل في كل يوم، فإن لم تفعل ففي كل جمعة، فإن لم تفعل ففي كل شهر، فإن لم تفعل ففي كل سنة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة، حتى إن شاء الله في العمر كله تفعل ذلك مرة واحدة. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن الحديث في خلاف بين أهل العلم هل هو فعلا حديث صحيح ولا في خلاف في الأمر، وهل هو من أنواع الحديث اللي يقال هي تجبر بكثرة الطرق بتاعتها، ولا إن هو ما هوش مجبور بهذا الشيء، والأمر إيه اللي في هذا الشيء. هذا الحديث وهذه الصيغة اللي بتقال في هذه الصلاة. الحديث ذكره الإمام أبو داود من رواية أخرى، ويقول رواه مستمر بن ضيان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوف، يعني موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، ومثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، إن عبد الله بن عمرو مش هيخترع صلاة حتى يقول من عند نفسه، يبقى هنا إذا كان موقوفا على عبد الله فله حكم مرفوع إن يقول هذا من قبل نفسه. أيضا رواه روح بن مسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس من قول ابن عباس رضي الله عنه، وذكر أنه جاء من حديث الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن هاجر عن عمرو بن رويم قال حدثني الأنصاري، ظهر أنه الأنماري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بهذا الحديث، يبدا عن عبد الله بن عمرو عن ابن عباس، وجاء عن جعفر أو عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لجعفر. أيضا جاء عن أنس بن مالك عند النسائي والترمذي وأحمد أن أم سليم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي، أقول إيه في صلاتي عشان أدعو، قال سبح الله 10 واحمديه 10 وكبريه 10 ثم ساجيه حاجتك يقول نعم نعم. هذا داخل في حديث صلاة التسبيح سبحان الله 10 الحمد لله 10 الله أكبر 10، وإن لم يذكر هنا لا إله إلا الله مذكورة في الحديث الآخر. الحديث هذا يقول الترمذي في الباب عن ابن عباس عبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وأبي رافع، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح. هذا كلام الترمذي يقول ولا يصح منه كبير شيء، ولا يصح يعني مفيش ولا إسناد من الأسانيد اللي في صلاة التسبيح إسناد صحيح، ولا إسناد منه. طيب إذا لم يكن ولا إسناد إسنادا صحيحا، هل بيكون بجملة الأسانيد ترتقي للحسن أو ترتقي للصحة؟ شيخ الألباني رأى ذلك فصحح الأحاديث، لكن برضو لكثرة الكلام في ذلك وخاصة من طلبة العلم أو من بعض الباحثين في الحديث في الأمر أنه حديث ضعيف وأن الشيخ الألباني أخطأ في تصحيحه، الألباني مسبوق في التصحيح غير صحة هذا الحديث كما سنرى ذلك، وعلماء كثيرون ضعفوا هذا الحديث كما سنسمع هذا الشيء، ففي من صحح وفي من ضعف لهذا الحديث. فالأمر مش إني أتبنى رأيا وأقوم أشنع على المخالف، هذا خطأ، هذا خطأ، وخاصة في فضائل الأعمال. فضائل الأعمال إنه العلماء يتسامحون في ذلك، فيقولون إنه الحديث إذا كان ضعيفا ولكن جهلوا طرق وإن كانت ضعيفة يسمى من قبيل حسن لغيره، يبقى يتسامح في مثله في فضائل الأعمال. فلا نكير في مثل ذلك، أن تنكر إنسان صلي التسبيح تقول لا ما صليش هذه بدعة، لا تقول هذا الشيء، ولكن إنه الأمر يعذر بعضنا بعضا في ذلك، طالما إنه أخذ بقول عالم العلماء الذين صححوا هذا الحديث أو حسنوا هذا الحديث فلا مجال للإنكار، إنه لا يجوز لك أن تفعل ذلك، لا، لا يجوز على قولك أنت، على اختيارك لنفسك أنت، يبقى أنت اخترت إنه ضعيف يبقى أنت لا تفعل هذا الشيء، أنك مسؤول عن نفسك. أما غيرك لا يلزم أن يقلدك أنت، أنت قلت أنه ضعيف، غيرك قال أنه صحيح وأخذ، لأن الآخر أوثق عنده. ولذلك مهم يا جماعة دراسة أصول الفقه، ما يعني كنا مقصرين في تدريسها في أيام هذه، لكن كدراسة أصول الفقه دي بتزبطك، تخليك منضبطا في أمر القبول للرأي، القبول للرأي المخالف، إن إيه الخلاف الذي نقول به والخلاف الذي لا نقول به، إيه الخلاف اللي يسميه العلماء خلاف محترم وإيه الخلاف اللي لا يعتبرونه محترم ونقول له غير معتبر، هنا أصول الفقه تضبط هذا الشيء. فالكثير ممن لا يدرس أصول الفقه تلاقيه محتر سري، فإذا تبنى رأيا هو الرأي ده وخلاص ما فيش غير هذا الرأي الذي يقول، وكأن جميع الآراء الأخرى كلها باطلة بناء على أنه هو اختار شيئا معين، فلا نحب مثل هذه الطريقة. ولكن دائما في المسائل الفقهية، مسائل فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف ده مبني على إيه؟ مبني على إنه في أحاديث في المسألة هؤلاء صححوا فأخذوا بها، لهم الاختيار في ذلك. ومن أجمل من يتكلم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، تجد عنده انضباط في هذا الشيء لدراسته لعلم الفقه وعلم الأصول وعلم الحديث للكتاب، يستطيع منضبط في هذا الشيء، وإن أخذ بآراء يمكن تكون غيرها أقوى منها ولكن له وجهة نظر. وإنكار على المخالف لا ينكر إلا في مكان بدعة، بدعة صحيح، بدعة حقيقية، البدعة ضلالة ينكر فيه، في غير ذلك زي ما حنشوف في مسائل كثيرة يتكلم فيها ويعذر المخالف في ذلك، إنه وصل حديث وعمل بهذا الشيء فله عذره في ذلك. وحيث كلام لشيخ الإسلام جميل في هذه المسائل نذكره إن شاء الله. إذا ذكرنا كلام الترمذي في ذلك، الإمام السيوطي بيذكر أن ابن الجوزي قال في هذا الحديث إنه حديث موضوع. يقول السيوطي أفرط ابن الجوزي رحمة الله عليه فأورد هذا الحديث في كتاب الموضوعات وأعله بموسى ابن عبد العزيز، يعني أحد رواة هذا الحديث اسمه موسى ابن عبد العزيز. فالإمام ابن الجوزي يقول إن هذا الراوي هذا مجهول، يبقى هذا الحديث حديث موضوع، فيقول هذا خطأ، هذا خطأ، ليس في مصطلح الحديث أن يقال ذلك، أن الراوي إذا كان مجهولا يقال حديث موضوع، لا، ولكن يقال حديث ضعيف. وفرق بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع، حديث الموضوع إلا أحد الرواة فيه كذاب، فلان هذا كذاب، فلان هذا متروك، فلان هذا تركوه ولم يحتجوا به، يبقى هنا عرفنا فلان ده عهد عليه كذب أو تأليف في الحديث فعلى ذلك تركوا هذا الإنسان. أما إن فلان مجهول لا، هنا الجهالة قد تكون جهالة العين، قد تكون جهالة الحال، يجي له طريق آخر ينتهي به يقوم الحديث يرتفع من درجة الضعيف لدرجة الحسن لغيره، لكن الحديث الموضوع عمره ما يرتفع. لو جهلوا حديث تاني زي موضوع في راوي كذاب وثالث وعشر وألف حديث فيهم رواه كذابين، عمره ما نقول يجتمعوا مع بعض ويرتفعوا لدرجة الحسن، ما يجيش. لكن اللي يرتفع إذا كان راوي مجهولا، إذا كان الراوي فيه ضعف من قبل حفظه، إذا كان الراوي كذا، من الأشياء اللي لا ينزل بها الحديث عن أن يقال هذا حديث ضعيف. أما إذا نزل بقى حديث ضعيف جدا، إذا بقى حديث موضوع، يبقى على ذلك ما ينفعش نقول له ليه شاهد من حديث فلان اللي فيه قالوا عنه كذاب ويرتفع، فلا يرتفع لدرجة الحسن. طيب، يبقى هنا الإعلال في هذه الرواية لواحد اسمه موسى ابن عبد العزيز قالوا عنه إنه مجهول. الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة، هذا الكتاب ذكر فيه كلاما في هذا الحديث، قال أساء ابن الجوزي بذكر هذا الحديث في الموضوعات، يعني ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات وقال لا هذا أساء في ذلك الحديث ما يوصلش أن يكون موضوع. هذا كلام الحافظ ابن حجر، يقول قوله إن موسى بن عبد العزيز مجهول لم يصب فيه، لم يصب فيه. يعني إذا كان هو مجهولا فلا يستحق أن يكون الحديث موضوعا بذلك، ولكن يكون ضعيفا مش موضوعا. كونوا مجهولا حتى في قول إنه مجهول برضه مش مصيب في إنه مجهول. ليه؟ قال فإن ابن معين والنسائي والسقاء، ابن معين كان من متشددين في علم الرجال، كان متشددين في التوزيع، وسخه النساء، النسائي كان من المتشددين في الرجال. يبقى هنا العلماء لما يذكروا يقولك من المتسامحين في الرجال الإمام الترمذي، من المتسامحين الإمام الحاكم، من المتشددين جدا الإمام النسائي ويحيى بن معين، من المتوسطين يقبل كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه. فكأن علماء الرجال في الجرح والتعديل فيهم متشددون وفيهم متساهلون وفيهم وسط. فإذا كان من المتشددين الإمام ابن معين والإمام النسائي ووثق هذا الرجل، كيف يقال عنه أنه مجهول؟ فهنا يقول في الأمالي الأذكار هذا الحديث أخرجه البخاري في جزء القراء، مش في الصحيح، مش في الصحيح، في جزء القراء خلف الإمام، وأخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيح، والحاكم في مستدركه وصححه، وصححه البيهقي وغيرهم. وقال ابن شاهين في الترغيب سمعت أبا بكر ابن أبي داود يقول، سمعت أبي يقول أصح حديث في صلاة التسبيح هذا، يعني من أصح الأحاديث في ذلك. قال أبو داود وموسى بن عبد العزيز، هذا الراوي اللي عليه الخلاف في المسألة، وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان وروى عنه خلق. حتى لو كان مجهولا مش هيكون مجهول العين، هيكون مجهول الحال، يعني حتى بفرض أنه مجهول طالما روى عنه أكثر من واحد، اللي مجهول العين اللي ما حدش وثق ولا تكلم فيه ما رواش عنه إلا واحد بس اللي روى، لكن هذا روى عنه أكثر من واحد، روى عنه كثير وروى عنه خلق. يقول وأخرجه البخاري في جزء القراءة هذا الحديث بعينه، وأخرج له في الأدب حديثا في سماع الرعد، وبعض هذه الأمور أو ببعض هذه الأمور ترتفع الجهال، جهالة الراوي. يقول الحافظ وممن صحح هذا الحديث أو حسنه، من العلماء من صححه ومن حسنه، ابن منده، وألف في تصحيحه كتابا، وكذلك الأجري والخطيب البغدادي يعني، وأبو سعد السمعاني وأبو موسى المديني وأبو الحسن بن المفضل والمنذري وابن الصلاح والنووي في تهذيب الأسماء وآخرون. وقال الديلمي صلاة التسبيح أشهر الصلوات وأصحها إسنادا. هذه جملة من الأحد العلماء اللي صار. فمن اتبع هؤلاء، أنا بأخذ بتصحيح هؤلاء، له عذر في هذا الشيء، فلا تنكر على من يأخذ بهذا الشيء حتى لو أنت أخذت بالتضعيف. مش كل حاجة إن أنا أخذ فيها بقول إني ألزم الناس بهذا القول لازم، طالما إنه اتبع عادي من العلماء فلان هذا من علماء الحديث، أنا والله الألباني الكذا، وأنا الألباني شايفه أفضل العلماء وأحسن علماء العصر فأتبعه، هو قال هذا الشيء قال إنه صحيح عملت بهذا الشيء، فلا تنكر على من يقول ذلك، لا تنكر، لأنه المعنى الآخر يقول لك أنا اللي أقول. فرضنا أنت زي فلان، يا سيدي أنا اخطبت هذا ما اخطبتك شنت، مش لازم أخذ بما تقوله أنت في هذه المسألة. يقول الإمام البيهقي ويروي عن أبي حامد يقول كنت عند مسلم بن الحجاج، أبو حامد يقول كنت مسلم بن الحجاج صاحب صحيح الإمام مسلم، ومعنى هذا الحديث فسمعت مسلما يقول لا يروى فيه إسناد أحسن من هذا، لا يروى فيه إسناد أحسن من هذا، يعني بالرواية اللي ذكرها. وقال الترمذي قد رأى ابن المبارك وغيره من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه ممن عمل به ودعا إليه الإمام عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه. وقال البيهقي كان عبد الله بن مبارك يصليها وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض، وفيه تقوية للحديث المرفوع. ده كلام البيهقي رحمة الله عليه، يعني يقول بكثرة العمل من العلماء بها فيها تقوية للحديث، يعني هذا العمل لوحده ما هوش تقوية، ولكن كثرة العمل مع كثرة الطرق اللي موجودة كانت ضعيفة فتقوي الحديث. يقول ولحديث ابن عباس هذا طرق، يعني ما هوش جاي من طريق واحد ولكن من طرق. الإشكال في موسى ابن عبد العزيز هذا يقول لك تابعه فيه غيره، فقال تابع موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان واحد اسمه إبراهيم ابن الحكم، إذا مش لوحده انفرد به غيره تابعه فيه. ومن طريقه أخرجه ابن راهوي وابن خزيمة والحاكم وتابع عكرمة عن ابن عباس عطاء وأبو الجوزاء ومجاهد يبقى عن ابن عباس في ثلاثة رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال وورد أيضا إذا نقول في شواهد لهذا الحديث. الفرق بين المتابعة هو الحديث نفسه، حديث ابن عباس أخذ عن ابن عباس عكرمة، تابع عكرمة مجاهد عن ابن عباس، تابعه عطاء عن ابن عباس، يبقى مجموعة هو نفس الحديث. لكن الشاهد إذا كان بقى حديث غير حديث ابن عباس، حد تاني غير ابن عباس يروي هذا الحديث، يبقى هنا المتابعات ذكرها هنا، يقول جاءت شواهد هذا الحديث من حديث العباس نفسه، ابن عباس نفسه روى هذا الحديث، ومن حديث الفضل ابن عباس، ومن حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حديث عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله بن جعفر، ومن حديث أم سلمة. جملة هؤلاء رواه الحديث وكانت الأسانيد ضعيفة بهم، ولكن الضعيف مع الضعيف يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا. يقول زركشي غلط ابن الجوزي بلا شك في جعل هذا الحديث من الموضوعات، لأنه رواه من ثلاثة طرق، وذكر الحديث بالطرق، وذكر في عن ابن معين والنسائي قال ليس به بأس بموسى ابن عبد العزيز. يعني ده من الأحاديث اللي أو من كلام العلماء في ذلك. لا يمنع أن الحافظ ابن حجر لذلك هذا الكلام كله هنا ذكر في التلخيص الحبير كلاما يمكن شكله يخالف هذا الشيء، يقول أنه هذا الحديث وذكر رواية مستمر بن الريان عن أبي الجوزاء وأن الإمام أحمد سمع ذلك. الإمام أحمد كان ضعيف هذا الحديث، كان ضعيف. ثم قال علي بن سعيد عن أحمد بن حنبل إسناد حديث أبي الجوزاء، قال يروى عن عمرو بن مالك أنه كذيب، وفيه مقال. الإمام أحمد يقول حديث يروى عن فلان وفلان، هذا فيه مقال. قلت قد رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء، المستمر رواه. قال من حدثك؟ لاحظ الإمام أحمد تلميذ من تلامذته بيقول له الإمام أحمد قال ضعيف، حديث ضعيف، قال بس فيها واحد تاني روى هذا الحديث، رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء. قال من حدثك؟ من حدثك بهذا الإسناد؟ قال قلت مسلم بن إبراهيم. فقال المستمر شيخ ثقة، وأعجبه هذا يعني وكأنه كان يرى تضعيفه. الحافظ ابن حجر يقول ذلك كأن الإمام أحمد لم يبلغه هذه الرواية أو هذا الإسناد، لم يبلغ أحمد رحمة الله عليه من رواية عمرو بن مالك، فلما بلغه المتابعة أعجبه، فظاهره أنه رجع عن تضعيفه، فظاهره أنه رجع عن تضعيف. ده كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. برضو بيذكر الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار كلاما في المتابعات لهذا الحديث وغيره، وفي النهاية يقول سند هذا الحديث لا ينحط عن رتبة الحسن، لا ينحط عن رتبة. يبقى اجتهاد العلماء في الأمر أن الحديث يوصل لإيه، بيقولك أن إسناده لا ينحط، إذا كان الإسناد هذا لا ينحط عن الحسن وده له جملة من الشواهد الضعيفة ما يرتقيش به للصحيح لغيره، هنا ضروري أنه يرتقي للصحيح لغيره بذلك، لكن على فرض أنه لضرر الحسن فقط يبقى على ذلك يجوز العمل بذلك. العقيلي صاحب كتاب الضعفاء يقول ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت، ده كلامه اختياره انه ما فيش ولا حديث يثبت. طيب بجملة الاحاديث يقوم المسألة نفسها تثبت، ما قد يكون الحديث الواحد لا يثبت به الحكم لكن بجملة الاحاديث يثبت كما يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وذكر الحافظ وفي النهاية بعد ما ذكر طرقا قال والحق يعني احقاقا للحق بذلك ان طرقه كلها ضعيفة، أن طرقه كله، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن، حديث ابن عباس يقرب من الحسن مع جملة كثيرة من الأحاديث الضعيفة يكون الحديث من باب الحسن لغيره أو من باب الصحيح لغيره. لكن الحافظ يعني توقف في شيء، توقف بيقول يعني إلا أنه شاذ لشدة الفرضية فيه وعدم المتابع والشاهد. لاحظ أنه في كتاب الأمالي للأذكار رأى أنه حسن وإنه عليه العمل، في كتابه التلخيص وهو عالم واحد، وهو عالم واحد، مرة رأى ذلك ومرة رأى أمر آخر، قال إنه شاذ لشدة الفرضية فيه وعدم المتابع والشاهد، مع إنه ذكر قبل كده متابعات وشواهد فيه. يقول من وجه معتبر وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد، كأنه قال هذا الكلام وبعد ذلك ذكر في أمالي الأذكار كلاما آخر غير هذا الكلام اللي ذكره بعد ما بحث في الحديث وذكر كلام الإمام أحمد، وما قاله عن الإمام أحمد قد يقال عنه هو رحمة الله عليه أيضا إنه لما بحث في الطرق ذهب إلى تحسينه هنالك. ومع ذلك ضعف هذا الحديث من العلماء ابن تيمية والمزي، وتوقف الحافظ الذهبي فيه، والحافظ ابن حجر كما ذكرنا حسنه في مكان قال لا ينزل عن درجة الحسن، وذكر له متابعات وشواهد في مكان آخر قال إنه يعني يقترب من الحسن، يقترب من الحسن. إذا كان هو لا ينزل عن الحسن في رواية ويقترب من الحسن في رواية مع هذه الشواهد الضعيفة، يبقى على ذلك لا ننكر على من عمل به، لا إنكار على من يعمل بهذا الحديث، وخاصة إن صححه من صححه ممن ذكرنا من العلماء وعمل به الكثيرون من العلماء، فلا وجه للإنكار في ذلك، فهي من المسائل اللي يقبل فيها قول المخالف ويترك يعمل فيه. فإذا شئت فعلت كما فعل به الصادقون قبل ذلك كابن المبارك وغيره. والإمام الترمذي لما ضعف الحديث وقال إنه بشهد يثبت به، هو اللي ذكر إن ابن المبارك كان يعمل به، وكأنه يقوي الميل للعمل بفعل ابن المبارك رحمة الله عليه. بهذا في حديث صلاة التسبيح، إن شئت صليتها وهي من فضائل الأعمال، ولا مانع أن يعمل بمثل هذا الحديث فيها. فضائل الأعمال يكون ثبوتها بحديث ضعيف ولكن ينطهد للعمل به إنه من باب الحسن لغيره كهذا الحديث، فما بالك وقد صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ما قالش حسن فقط لكن قال صحيح، يبقى على ذلك لنا أن نعمل بمثل هذا الحديث في صلاة التسبيح مرة أو مرة. لكن هل فيها صلاة جماعة؟ صلى جماعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعلها لنقلها الصحابة كلهم عنه، إنما فعلها العباس أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس بفعلها رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى أنت أخذت بقول من ضعفه لك ذلك ولك ألا تفعله، لكن ليس لك أن تنكر على من أخذ بقول من صحح من أهل العلم كما ذكرنا كلامهم هنا. القنوت في صلاة الصبح، ذكرنا القنوت في صلاة الوتر وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن منها. طيب هل في قنوت في صلاة الصبح ولا ما فيش قنوت فيه؟ وإذا أخذ بعض أهل العلم هذا من الخلاف اللي ممكن يقبل ولا من الخلاف اللي ننكر ونقول انه لا يجوز فعل ذلك، فاذا قنت الامام فلا نقنط وراءه مثلا؟ نشوف. جاء في حديث في السنن عند ابي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه واحمد وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر، كلمات في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هنا كان في قنوت الوتر يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. الإمام يذكر في الإمام النووي في كتابه الأذكار يذكر يقول وفي رواية ذكرها البيهقي، يعني في رواية لهذا الحديث يذكرها الإمام البيهقي، أن محمد ابن الحنفية اللي هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمه من بني حنيفة تزوجها علي بعد وفاة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها ودبنها محمد ابن الحنفية، يقول إن هذا الدعاء هو الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته. إن هذا الدعاء، يبقى كأنه هذا من حدد الشافعية إنه يجوز القنوت في صلاة الفجر، قالوا إن فعلها علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال إن هذا الدعاء هو الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته. فيحتج النووي على إنه من السنة الدعاء في الفجر بإن فعلها علي، ولكن هل النووي يحتج بفعل علي إنه سنة؟ لا، هو لا يحتج بذلك، إنما يحتج بحديث أنس إن فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. لكن خلينا مع هذا اللي جاء عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هل هو صحيح ولا ليس صحيحا؟ الحديث رواه البيهقي من طرق، وفيه قال بريد بن أبي مريم فذكرت ذلك لابن الحنفية فقال إنه الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر. يقول رواه محمد بن نصر في كتاب الوتر، مش الفجر، في كتاب الوتر، هذا كأن الراوي أخطأ في ذلك. قال الشيخ الألباني في هذا الحديث: حديث شعبة الذي أشار إليه الحافظ أخرجه أحمد والدارمي باللفظ المذكور، لكن هو عند الطبراني باللفظ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في الوتر اللهم اهدني في من هديت، فذكره أنه في صلاة الوتر، وذكر الإسناد بتاعه من حديث شعبة عن بريد بن أبي مريم به، قال: وهذا الإسناد صحيح، الراوي عن شعبة عمرو بن مرزوق قال ثقة، والتمار الذي أخذ عنه أيضا هو هذا ثقة، صاحب أبي الوليد الطيالسي. فذكر الحديث وبعد ذلك ذكر خطأ الراوي الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط به في صلاة الصبح وفي وتر الليل. وفي إسناده رجل اسمه عبد المجيد يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه: وهذا ضعيف من قبل حفظه، ضعيف. فإذا تفرد راوي ضعيف بأنه الرواة كلهم يذكرون هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الوتر، بعدين يجي راوي ضعيف الحفظ يقول كان يقنط في الوتر وفي الفجر، فلا يقبل من قال زيادة ثقة، هذا ضعيف أصلا، حتى لا يقال فيه أنه زيادة ثقة تؤخذ به. فعلى ذلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في الفجر بهذا اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، هذا لا يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يذكر الشيخ الألباني تخريج هذا الحديث ويقول: والحديث أو القنوت في الصبح بهذا الدعاء لا يصح عندي، يعني أنه يقول في صلاة الصبح اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، الثابت أنه كان في قنوت الوتر وليس في صلاة الصبح. هنا كلام عظيم للشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة، أنه هل يقنط في صلاة الفجر ولا لا يقنط فيها المصلي للفجر. يقول: ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنط شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي ثم ترك. النبي صلى الله عليه قنط شهرا يدعو على أقوام عملوا شيء فقتلوا قراء النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب بئر معونة فقنت عليهم صلوات الله وسلامه عليه. قنت في صلح أو بعد صلح الحديبية وبعد فتح خيبر يدعو للمستضعفين الذين كانوا بمكة، وكان يقول في قنوته: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام ومستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر ولعلها عليهم سنين كسني يوسف. إذا كان يدعو على أقوام إنهم حبسوا المستضعفين من المؤمنين بمكة وتركهمش يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في المغرب والعشاء وفي الظهر. وهنا ثبت أنه قنت في الوتر كما تقدم، وثبت أنه قنت في الصلاة الخمس، وثبت أنه قنت في المغرب والعشاء وفي الظهر، وثبت في السنن أنه قنت في العصر. يقول شيخ الإسلام: فتنازع المسلمون في القنوت، يعني أهل العلم تنازعوا هل القنوت يقنط على طول ولا يقنط أحيانا، وإذا قنط على طول يقنط في الفجر ولا يقنط في العشاء ولا في المغرب ولا في الصلاة، ومعنى القنوت إيه؟ هل معناه الدعاء ولا معناه طول القيام؟ إيه اللي في هذا الشيء؟ نشوف الخلاف كما يذكره ابن تيمية رحمة الله عليه. أحد الأقوال أنه منسوخ، أن القنوت منسوخ فلا يشرع بحال، هذا قول من أقوى أهل العلم، ذهب إليه أبو حنيف رحمة الله عليه في القنوت، أن هذا القنوت منسوخ فلا يشرع بحال. ليه؟ قال: إنه قنت ثم ترك، والعمل على آخر أفعاله صلى الله عليه وسلم، إنما إنه قنت ثم ترك، الترك إنه يقال إنه قنت ثم ترك هذا فعل من صلى الله عليه وسلم، وهذا ترك لهذا الفعل، الترك مجرده ليس نسخة، إلا أن يأتي قول من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد النسخ في ذلك. أما فعل ثم ترك فمن فعل باعتبار ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك المسألة، لكن إذا جاء عنه النهي إذا هذا فيه المنع، إذا نقول هذا منسوخ بالفعل الأخير منه صلى الله عليه وسلم مع قوله عليه الصلاة والسلام، هذا قول. القول الثاني أنه مشروع دائما، وأن المداومة عليه سنة، وأن ذلك يكون في صلاة الفجر، هذا قول الشافعية وقريب منه قول مالك رحمة الله عليه. يقول: من هؤلاء من يقول السنة أن يكون قبل الركوع قبل ما يركع يقنط ويكون سرا، هذا قول مالك، انه يقنط في السر، ما ينفعش صوت الامام بالدعاء، ولكن قبل ما يركع يسكت فتره يدعو فيها، والمامون ايضا كل واحد يدعو وحده. قال ويدعون بقول اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك، اللي هو الاصل دعاء عن عمر، واللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى. قال يقول ذلك مالك انه في السر يقول الامام والمامون ذلك. ومنهم من يقول انه بعد الركوع ويدعو بقول اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، هذا قول من الأقوال. وقد يحتدون بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال ويقولون الوسطى هي الفجر، الصلاة الوسطى هي الفجر، يقول هذا ضعيف، هذا ضعيف، كأنهم يقول والصلاة الوسطى وقوموا في الصلاة الوسطى قانتين، يبقى صلاة الفجر وقوموا فيها قانتين. قال هذا ضعيف، فقد ثبت أن الصلاة الوسطى هي العصر، وأن القنوت بمعنى المداومة على الطاعة، القنوت اللي جاء في الآية هنا معنى داوموا على قوموا لله قانتين، بل وجاء فيه بمعنى السكوت، يعني تقوم خاشعا لله ساكتا، لأنه له سبب. الصحابة كانوا يتكلمون فيأتي أحدهم ويسأل من يصلي كم صليت فقول كذا، يسلم عليه فيردون عليه السلام لغاية ما أنزل الله سبحانه وقوموا لله قانتين، فسكتوا امتنعوا عن الكلام في الصلاة. يبقى على ذلك امتنعوا عن الكلام في الصلاة لقولي وقوموا لله قانتين، يبقى مش الدعاء بقى، ما هو شبعا. كذلك يقول قال سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قانت معنى خاشع ما قالش معنى داعي، يبقى هنا قانت هيئة هذا القانت، قانت في سجوده وفي قيامه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وكذلك قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يبقى قومي واركعي واسجدي. فحمله على الدعاء فقط هذا منافي المعنى المذكور في هذه الآيات، والذي ثبت في الصحيح أن هذه الآية إنما نزلت لما نزلت أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. قال فعلم أن السكوت هو من تمام القنوت. يقول واحتجوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، هذا عن أنس. إنما يأخذ ما يأخذ حديثا واحدا عن أنس، يأخذ جملة الأحاديث اللي جاءت عن أنس في هذا الشيء. قال في حديث آخر ثم ترك ثم قانت ثم يبقى أنس هنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط لغاية ما فارق الدنيا، في حديث آخر إنه قانت ثم ترك، يبقى ده حاجة وده حاجة، اللي قانت ثم تركه معنى الدعاء أو الدعاء على أقوام، وقانت حتى فارق الدنيا ما قالش في صلاة الصبح بس، يبقى في الصلوات كلها قانت بمعنى أطال القيام صلى الله عليه وسلم أو إنه بمعنى الخشوع فيه. يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه هذا بمجرده لا يثبت به سنة راتبة في الصلاة، لا يثبت به سنة راتبة في الصلاة، والحديث نفسه لا يخص القنوت قبل الركوع أو بعده. قال أنس ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع إلا شهرا، ما قنت بعد الركوع إلا شهرا، الحديث في الصحيحين. ولفظ البخاري يقول عاصم وهو الأحول سألت أنس بن مالك عن القنوت قال قد كان القنوت. عاصم يقول لأنس رضي الله عنه القنوت هل في قنوت في الصلاة؟ فقال نعم إن في قنوت. فيقول في هذه الرواية القنوت قد كان، قلت قبل الركوع أو بعده هذا القنوت؟ قال قبله، قال قبله، كأنه يقصد طول القراءة، كأنه يقصد طول القراءة. لكن على كل خلينا مع الحديث نشوف يقول إيه. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت، لمن يقول؟ عاصم يقول لأنس، يقول فلان يخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع القنوت هذا بعد الركوع. قال كذا، قال كذا، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم. يبقى كأن أنس بيقول القنوت قبل الركوع بمعنى إطالة القيام. طيب القنوت بمعنى الدعاء بعد كان قد كان شهر واحد بس، كان شهرا واحدا. يقول شيخ الإسلام هذا حديث صحيح صريح عن أنس أنه لم يقنط بعد الركوع إلا شهرا. قال والقنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع سواء كان هناك دعاء زائد أو لم يكن. طيب لو كان في دعاء قبل الركوع كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان بواظب كل يوم الفجر يقبل كل ما جاش عنه، حتى اللهم اهدنا في من هدي ما جاش في الفجر الذي جاء في أنه كان في صلاة الوتر في صلاة الوتر. أما الفجر فالراوي اللي زادها زادها من دماغه، ذاك كان يخرج في الوتر والفجر قالوا أنت ضعيف في حفظك فخلط عليك الأمر فذكرت الفجر معها. يقول والقول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت لسبب نزل به، وجاء في حديث عبد الله بن وفل أن ابنه سأله يا أبتي إنك صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 5 سنوات هنا في الكوف، صليت مع علي، هل كانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث، أي بني محدث، يعني كل هؤلاء لم يكونوا يقنطون، ولو كانوا يقنطون فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها أبو بكر، فعلها عمر، فعلها عثمان، فعلها علي، لكل هؤلاء تركوا فلم يفعلوا. يبقى معناه أنه لا، القنوط في صلاة الصبح حتى لو جاء عن أنس أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح، يبقى رحمه الحديث الآخر أنه قنت شهرا يدعو لقوم ويدعو على قوم، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة بعد ذلك ترك صلوات الله وسلامه عليه هذا القنوط. يقول وهذا القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في سبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب، فيكون القنوت مسنونا عند النوازل، لما تنزل نازلة بالمسلمين يقنطون فترة ويتركون. قال وهذا الذي عليه فقهاء وأهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أن الخلفاء يعني كانوا يقنطون في النوازل، فجاء عن عمر أنه لما حارب النصارى قنت عليهم القنوت المشهور اللهم عذب كفرة أهل الكتاب إلى آخره. قال هو الذي جعلها بعض الناس سنة في قنوت رمضان. قال وليس هذا القنوت سنة راتبة لا في رمضان ولا في غيره، يعني عايز يقول أنه الدعاء على أهل الكتاب إذا كان في حرب بينه وبين أهل الكتاب فليدعو عليه، الدعاء مع الكفار فليدعو على الكفار والمشركين، ما فيش حرب مع هؤلاء بعد ذلك فليدعو بغير ذلك من الحديث اللهم اهدنا في من هدي وغير ذلك. فيقول أنه يدعو في كل حال بما يناسبها بما يناسبها، يبقى قتال مع فئة باغية بيدعو الإصلاح بين المسلمين ويدعو على البغاء، الحرب مع المشركين مع الملحدين بحسب إيه الظروف، هذا كلام طيب شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فيقول إنه هذا القنوت الذي فعله عمر ليس سنة راتبة، بل إن ذلك بحسب الحال نفسه، بل عمر قنت لما نزل بالمسلمين لما نزل من المسلمين من النازلة، ودعا في قنوته دعاء يناسب تلك النازلة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت أولا على قبائل بني سليم الذين قتلوا القراء دعا عليهم بالذي يناسب من ذلك. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على شيئين، السنة تدل على حدثين، الأولى أن دعاء القنوت مشروع عند هذا السبب، يكون في أسباب في القتال مع الكفار في مصيبة نزلت بالمسلمين يبقى يشرع دعاء القنوت في الصلاة كلها. يقول الثاني أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبا، ليس الدعاء الراتب معناه زي اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، هذا لكن يقول في دعاء عند النوازل بتدعو بحسب النازلة مع مين الحرب، تدعو على هؤلاء، تدعو هؤلاء، مش هيجي الآن تدعو على رعل وزكوان، أنا تقول لنا سنة، لا كان أيامها الحرب مع رعل وزكوان، الآن الحرب مع صهاينة اليهود لعنة الله عليهم وعلى أمثالهم، يبقى الدعاء على هؤلاء الذين يحاربون المسلمين. يبقى هنا يقول يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أولا وثانيا، وكما دعا عمر وعلي رضي الله عنهما لما حارب من حاربه في الفتنة فقنت ودعا بالدعاء الذي يناسب مقصوده. والذي يبين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقنط بدعاء مخصوص على طول هو هذا الدعاء لتوفرت الهمم على نقل، إن كان يوميا في صلاة الصبح يقنط ويقول كذا، ولكن لم يثبت هذا الشيء، ما جاش اللي حيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يطيل القراءة في الصلاة ويذكر لنا قرأ بإيه وبإيه، مش حيذكر كان بيواظب على دعاء إيه اللي كان بيقوله في صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. يقول وهم الذين نقلوا عنه في قنوته ما لم يداوم عليه وليس بسنة راتبة. الشيء الذي لم يداوم عليه زي ما دعا على رعل وزكوان، دعا شهرا وخلص ما دعاش بعد ذلك، ولم تصف سنة راتبة إن يدعو على رعل وزكوان، إنما نقلوا لنا هذا الشيء اللي مش هيبقى فيه فايدة كبيرة في إن احنا نقول رعل وزكوان نأسلموا بعد ذلك هؤلاء، إنما نقلوا. يبقى تتوفر هنا مع النقل ما هو أهم من ذلك، ما يحتاج المسلمون إليه في كل الصلوات أو خاصة في صلاة الفجر. يقول: كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقنط دائما في الفجر أو غيرها ويدعو بدعاء راتب ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن لم ينقل بدليل أنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. يقول: ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الناس بسنته يأتي عن ابن عمر وغيره أنهم أنكروا ذلك، حتى قال ابن عمر: ما رأينا ولا سمعنا. اللي انتم بتقولوا ده إن دعاء في صلاة الفجر ما رأينا ولا سمعنا، وفي رواية: أرأيتكم قيامكم هذا تدعون ما رأينا ولا سمعنا. يعني انتم جبتوا حاجة جديدة ما شفناهاش، ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على القنوت في الظهر والعشاء والمغرب. يعني أنس اللي روى عنه أنه قنت في الظهر وفي العشاء وفي المغرب، وروى أنه قنت في العصر، وروى أنه قنت في الفجر، ما قالش أنه كان يداوم على هذا القنوت، وإنما ذكر شهرا واحدا وترك ذلك صلى الله عليه وسلم عند حصول المقصود. يقول: وهذا النزاع الذي جاء بين أهل العلم له نظائر كثيرة، فكثيرا ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لسبب فيجعله بعض الناس سنة، يفعل شيئا لسبب في فترة وبعدين يتركه، فالبعض يجعل أن هذا سنة. قال: وبعض الناس يرى أنه لم يكن يفعله ويرى أن هذا بدعة، ولكن التوسط حلو، يبقى يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الحالة اللي كان فيها ويترك في غير ذلك. ثم يذكر كلاما في هذه المسألة وبعدين قال لنا ويشبه ذلك هذا الخلاف اللي في هذه المسألة. فالمجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل وخلفه ابن عباس ومر حذيفة، لكن كان كل يوم يصلي خلفه ابن عباس وكل يوم يصلي خلفه، لا ما كانش، لكن مرة صلى خلفه هذا ومرة صلى خلفه، ومرة صلى بعتبان ابن مالك في بيتي تطوعا جماعة مرة، لكن ما كانش على طول في بيت الأصحاب يصلي بهم تطوعا جماعة عليه الصلاة والسلام، وصلى بأنس وأمه واليتيم في دارهم جماعة صلى الله عليه وسلم صلاة تطوع في وقت الضحى. يبقى هنا فعلها مرة، فلا يقال فعلها مرة بنعملها احنا على طول نفعل هذا، فما فعله مرة صلى الله عليه وسلم يبقى لم لا يقال ان سنة راتبة تفعل دائمة، إلا فهذه الصلوات كان الغالب يصليها صلى الله عليه وسلم وحده صليها فرضا. قال: ولا يجعل ذلك سنة راتبة، يشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان، القيام في رمضان. يقول من هذا الباب إن العلماء تنازعوا في القيام في رمضان. ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 في رمضان ويوثر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة أن يقوم في رمضان 20 ركعة، واستحب آخرون 39 ركعة. قالوا إن ده عمل أهل المدينة القديم. وقال طائفة: بل ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة. واضطرب قوم في ذلك. هو بيختار إيه شيخ الإسلام؟ يقول: الصواب أن ذلك جميعه حسن، أن ذلك جميعه حسن، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم افعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أبي بن كعب عمر بن الخطاب والصحابة فعلوا شيئا بناء على ما يناسبهم افعل كما فعل هؤلاء، وهذا كله حسن. قال: وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيه عدد. هذا كلام من يفهم الفقه وأصول الفقه، إنه كون عائشة تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس توقيتا لا من عائشة ولا من النبي صلى الله عليه وسلم. توقيت يقول: لا تصلوا فوق 8 ركعات، لا تصلوا فوق 13 ركعة، إذا هذا يكون توقيت توقيتا، لكن لا دي بتذكر فعلا فعله صلى الله عليه وسلم، ما زادش صلى الله عليه وسلم عن 13 ركعة أو 11 ركعة، يقول هذا ليس توقيتا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل هذا جائز أن يفعله. يقول: وجاء في حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران، يقرأ في الركعة الوحيدة لأن هذا طويل جدا، يقرأ بسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، كان خمس فوق الخمس أجزاء يقرأها، هذا كثير، ما فيش حد يطيق هذا الشيء. وهذه صلاة يصلي 13 ركعة أو 11 ركعة، فإذا كان ركعة مثل هذا القيام فإذا ما حدش حيصلي. فلذلك قال إنه بعد ذلك كثروا عدد الركعات وقللوا من القراءة حتى يدرك من يحب أن يدرك ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وقد تنازع العلماء أيما أفضل، إطالة القيام أم تكثير الركوع والسجود أم هما سواء؟ مسألة قدمناها قبل ذلك، وعايز يقصد يعني أو يقصد من ذلك إنه ده من النزاع اللي ما ينبغيش الإنسان يتشدد في حالة من الحالات، يقول أخذت بهذا الشيء أو أخذت بهذا الشيء بناء على الدليل فلا نكير على المخالف. فلذلك يقول من ذلك: أيها أفضل إذا اختلفنا طول القيام ولا طول السجود أيها أفضل؟ فكما قدمنا قبل ذلك أن ذكر القيام أعظم وهيئة الركوع والسجود أفضل، فأفضل شيء أنك تعدل الصلاة. لكن فرضنا أنك أطلت جدا في القيام وأصرت في الركوع والسجود، صلاة صحيحة. ولذلك يقول رحمة الله عليه: معلوم أن السجود في نفسه أفضل من القيام، ولكن ذكر القيام أفضل وهو القراءة. وتحقيق الأمر أن الأفضل في الصلاة أن تكون معتدلة، الاعتدال في القيام والركوع والسجود، فإذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود، وهكذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم. ويقول: وقد يكون هذا أفضل في حال كما أنه لما صلى الضحى يوم الفتح صلى 8 ركعات يخففهن، صلى 8 ركعات، كان ممكن صلي ركعتين طولهم جدا ولكن صلى 8 ركعات يخففه صلى الله عليه وسلم، لعله بيصلي ينتظر أن حد هيدي يخبره بحاجة أو يقول له حاجة، فلو أنه أطال جدا الصلاة لشق على من يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين، حيث يكون أخف أن من يريد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم شيء يأتي إليه. قال: ولم يقتصر على ركعتين طويلتين، وكما فعل الصحابة في قيام رمضان لما شق على المأمومين إطالة القيام. يبقى هنا يجوز أنه يطيل في القيام فيأتي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يطول في عدد الركعات ويأثر في الأذكار في القيام إذا كان يشق على الناس. فالأمر واسع، لكن الأفضل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: رجع للمسألة الأصلية اللي كان يتكلم فيها وهي القنوت، هل يقنط في الفجر ولا لا يقنط في الفجر؟ طيب، يقول لنا هنا: تبين بما ذكرنا أن القنوت يكون عند النوازل، وأن الدعاء في القنوت ليس شيئا معينا، ليس شيئا معينا، يعني ما هو شاء اللهم اهدنا في الناس، فرضنا دعا بي لا شيء، فرضنا أنه دعا بشيء آخر فيجوز له هذا الشيء. قال: ولا يدعو بما خطر له، بل يدعو من الدعاء المشروع بما يناسب سبب القنوت، بما يناسب سبب القنوت. ومن قال من الناس يعني انه من ابعاد الصلاه ان دعاء القنوت هذا جزء من صلاه الفجر وما يجبوش يلزمه سجود، هذا خطا. يقول: تبين ان الامر ليس كذلك، فليس بسنه راتبه، ولا يسجد له من اعتقد ذلك متاولا في ذلك له تاويله كسائر موارد الاجتهاد، ليس بسنة ولا يسجد له. يقول بقى في آخر الكلام: ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه، ودي اللي احنا عايزينها. هذا كلام جميل، شوف رأى في النهاية أن القنوت في الفجر ليس من السنة، مش من السنة، ولكن مع ذلك يقول لك أن البعض هيأخذ بحديث أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. أنس قال هذا الشيء، فأخذ لي بعض أهل العلم زي الإمام النووي، أخذ أنه من السنة ذلك، أخذ أنها سنة. فإذا أخذ إنسان بكلام الإمام النووي وقنت في ذلك، وأنت تصلي وراء هذا الإنسان، هتيجي وقت القنوت تقول: لا مش قنت، هطلع من الصلاة وأكمل لوحدي. يقول: لا، ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد، طالما إن يسوغ الاجتهاد في ذلك ده بصحح ده بضعف ده بيتأول، يبقى هنا يتابع الإمام حتى لو خالفته أنا في اجتهاد، أنا ذهبت إلى خلاف ما يأخذ هو به، ولكن أفعل كما فعل، وقف يقنط، ما فيش حل تاني، ما ينفعش إن أنا أسكت في الصلاة، يبقى أؤمن على دعاء الإمام. فإذا قنت قنت معه، إذا قنت كلام شيخ الإسلام اللي هو بيرى إن القنوت ليس سنة في الفجر. قال: وإن ترك القنوت لم يقنت، إذا فرضنا العكس أن ترى القنوط والإمام لم يفعل هذا الشيء، افعل فعل الإمام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال لا تختلفوا على أئمتكم. لاحظ هنا ما قالتش دور على جامع تاني ما بيقنطوش يصلي فيه، ما قالش انتبه هذا الشيء. لو انت كنت استعجلت قلت هذا الشيء، يقول لك بالمسجد اللي جنبنا بيقنطوا فيه، ودور على المسجد التاني ما بيقنطوش فيه يصلي، ما قالكش هذا الشيء. صلي مع الامام، الامام قنط اقنط معه، ما قنطش الامام لا شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. وقال لا تختلفوا على ائمتكم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال يصلون لكم الائمه يعني، فان اصابوا فلكم ولهم. الإمام صلى فأصاب لك أجر وله أجر، وإن أخطأوا فلكم عليه. إذا أخطأ الإمام مش معناه أنه نسى في الصلاة وكذا، لا، معناه أنه أخطأ السنة فعمل بخلافها، يبقى عليه ذنبه في المخالفة ولك أنت الأجر. ما لك سيب الصلاة، هذا كلام من شيء النبي صلى الله عليه وسلم، وابن تيمية يتبع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه ضرب لك المثل اللي تقيس عليه، ألا ترى أن الإمام لو قرأ في الأخيرتين بصورة مع الفاتحة وطولهما على الأوليين لوجبت متابعته؟ لو أن الإمام نقول في الركعة الأولى والثانية أنه بيطول، هي أطول شيء، طيب لو هو عكس في الركعة الثالثة والرابعة وراح مطول فيهم جدا، هل ينفع أنك تسيبه وتطلع؟ لك لا، بل تجب عليك المتابعة للإمام، تجب عليك المتابعة، مع أنك تخلف في هذا الشيء، ولكنها صلاة أمرت من النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تتابع الإمام. قال فأما مسابقة الإمام فإنها لا تجوز. إن لقيت واقف يقنط لا حسيب وعدنا للتشهد على ما هو خلص القنوط، يقول لك لا ما ينفعش مسابقة الإمام، لابد من المتابعة. وبعدين يقول لك عن الصحابة في الخلاف في مثل ذلك، كان عبد الله بن مسعود قد أنكر على عثمان التربيع بمنى. التربيع معنى صلي صلاة القصر صليها تامة، صليتها رباعية يعني. فكان سيدنا عثمان رضي الله عنه يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى كان يقصر الصلاة، يصلي الرباعية ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين. عثمان تأوله إنه أنا تزوجت هنا أصبحت مقيما، طالما أنا متزوج يبقى إننا أتم الصلاة، فكان يتم الصلاة. فلما سئل ابن مسعود يقول لا مش من السنة، سنة كذا. ومع ذلك ابن مسعود يصلي أربعا معه يصلي، فينكرون عليه يقولون أنت بتنكر على عثمان أنه صلى أربعة وأنت بتصلي أربعة، فيقول الخلاف شر، الخلاف شر، لا ما خالفش هذا إمام، الإمام وأنا لا أخالف الإمام، الخلاف شر. كذلك أنس ابن مالك، أنس رضي الله تبارك وتعالى لما سأله رجل عن وقت الرمي أرمي أمتى، فأخبره وقت الرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بعد الزوال. طيب هؤلاء الأئمة بيأخروا بيرموا بالليل ولا بيعملوا كذا؟ فقال افعل كما يفعل إمامك، افعل كما يفعل إمامك، زي ما الإمام بيعمل اعمل كما. خاف عليه من الفرقة إن يختلفون، لا يقول حاجة يقول حاجة يختلفوا تقوم الحرب بينهم بسبب الخلاف. فكان النصيحة ذلك إنه ما فعله الإمام افعل كما يفعل إمامك. طيب أنت تعرف السنة اللي في هذا شيء، افعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طالما إن لا أحد يلزمك بشيء، لا أحد يلزمك، افعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تصلي إماما بالناس وأنت ترى كل المساجد اللي حواليك بيقنطون في صلاة الفجر، ولكن أنت تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ما هيش من السنة أن يقول في الفجر، مين اللي بيلزمك أنك تفعل هذا الشيء؟ ما تقولش حلت لحواليك افعليه، وهنا حين تقتدي اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن حين تكون أنت مأمورا، نسمع بعض الناس يقول أصل كل المساجد اللي حوالينا تقنط وأنا أرى أن القنوط هذا ليس سنة بس بعمل زيه، ومين بيلزمك أنك تعمل زيهم؟ هذا من الخطأ، هذا من الخطأ، إني أهو بعمل زي الناس ويعمل، لا، أنت وأنت إمام لابد أنك تدرس وأنك تتعلم هذا الشيء. لكن بفرض يفعل هذا الشيء خلاص، أما أنا مأموم أصلي خلف الإمام، اجتهاده لنفسه، صوابه لنفسه، وخطأه علي، وأنا صلاتي لنفسي، يبقى هنا أصلي ولا نفتح باب الخلاف والشر بين الناس ونعمل حكاية إن صلاة التسبيح لا سنة لا بدعة لا ما تعملوش، حألف رسالة في الرد على فلان وألف كتاب في الرد على فلان، وبقت الحواديت بقى هي كل مسألة من مسائل حنألف رسالة في الرد، بقى الدين كله رسائل بفلان بيرد على فلان، لا هذا ليس بصواب. ولكن أعذر المخالف في هذا الشيء إنه أخذ وجد أنها من فضائل الأعمال وأنه صححها فلان وفلان، وأنا عندي فلان وفلان أوثق عندي منك أنت، أنا أخذ بتصحيح فلان لأني أنا أعتبره على ذلك. في الأصول الفقهية يقول لك إن المقلد يلزمه تقليد مين؟ ما تجيش أنت تلزمه، لا استنى ما أنا هقول لك الدليل، لازم تتابعني أنا يا سيدي، أنا ما أعتبركش عالم العلماء، أنت واحد مننا، العالم فلان، أنا باخد بكلام الشيخ ابن باز، أنا باخد بكلام الشيخ العثيمين، باخد بكلام الألباني، أنا وأئمة العلماء اعتبروهم أئمة وعلماء فأخذ بهؤلاء، ما يلزمنيش أخذ بقولك أنت وأنت واحد من طلبة العلم، ما تقعدش تقولي حناقشك بالدليل، أنا مقلد في هذه المسألة لفلان، يبقى على ذلك ما تجيش على إنسان تقعد توجع دماغه، تروح له البيت تاخد له حبة ورق معاك وتشرح له الحدوتة عشان كذا، ولازم تقول لا هذا من ضعف الفكر وضعف التفكير واللي يسبب الخلاف والشر بين الناس. وكثير من المسائل اللي انت بتقعد تجادل فيها لما تكبر في السن كده تلاقي نفسك كنت هايف في هذا الوقت، الهايف اللي كنت بعمله بضيع وقت اروح لفلان وفلان، زي ما طلع في دماغ الاخوة فترة من فترات، البعض راح عمره وبعد اللقاء هناك ويضع اليمنى على اليسرى بعد رفع من الركوع، فدوم هنا حط الإيد بعد رفع من الركوع. طيب يا جماعة مين في الفقهاء ذكر هذا الشيء؟ شوف في كتب المأمة الأربعة ما حدش قال هذا الشيء، ما فيش حد قال بوضع بعد رفع من الركوع. طيب هناك اجتهدوا في هذا الشيء، لا اجتهدوا، إنما أنا أرجع عشان أقل في الرسالة وألزم الناس ما بتحطش لا يجب عليك أنا يلزمك هذه سنة نبي صلى الله عليه وسلم، لا ويدع القلب ده ليه الدوشة دي، أنت أخذت بها احمل بما شئت، واحد يرى أن الحركة السبابة بين السجدتين أنت حر، أخذت بها الذي نرى أنه ليست سنة، ولو اللي روى هذا الحديث في هذا اختاره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه نرى أنه أخطأ في ذلك ابن القيم، لأن الحديث جاءت رواية مختصرة ورواية مطولة، الرواية المختصرة الإمام ابن القيم ظنها هي الرواية فأخذ بها، الرواية المطولة بيّنت أن هذه الحركة كانت في التشهد مش في بين السجدتين، لكن فرضنا يا سيدي أنت أخذت بهذا الشيء خذ بما شئت أنت حر، لكن إلزام الناس لازم تعمل هذا الشيء، ونألف رسالة ونتناقشه ونضيع الوقت في حاجات يقوم الناس اللي بره يقول لك بصوا فايقين بقى أن طول النهار ما وراهم شغل الحركة السبابة اليمنى على اليسرى الأفطان الكذا الكذا، من كثرة الكلام ندي لكل مسألة حظها فقط قدرها، شوف الفقه قد إيه كم مسألة في الفقه، يبقى كل مسألة بحسب قدرها وبحسب الحاجة لها، ولا نضيع الوقت في الخلاف فالخلاف شر. مسألة من المسائل تتعلق الضجعة بعد ركعتي الفجر، الضجعة اسم مرة والضجعة اسم هيئة، حكمه للضجع بعد ركعتي الفجر بعد سنة الفجر هل هو من السنن اللي يلزم المواظبة عليها، ولا هو واجب من الواجبات، ولا هو شيء يفعل أحيانا ويترك، ولا مقيد بشيء، ولا إنه بدعة من البدع؟ نشوف اللي فيها. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام بعد أن يستبين الفجر، معناه بعد أن يتبين بعد أن يظهر الفجر، طبعا كلمة يستبين يمكن تنصب المفعول بعدها وترفع فاعل بعدها، ويستبين هو الفجر يكون هذا معنى صحيح، لكن المعنى هنا الأوضح فيها يستبين الفجر يعني يظهر ظهورا جليا الفجر، إن ما كانش يخرج بنفسه يشوف الفجر كان يقال له صلى الله عليه وسلم الأذان الصلاة عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء في رواية أخرى لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ب 11 ركعة، وبعدين أنه إذا أذن المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع أو كان يركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن. يبقى هذه سنة من السنن للضجاع. كان فين النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ كان في حجرة عائشة، كان هي تروي عنه هذا الشيء. طيب جاء في حديث آخر لأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه فليضطجع على يمينه. يعني هنا أمر بقى هنا في هذا الحديث. والأمر إما يحمل على الوجوب إما يحمل على الاستحباب، والأصل في الأمر على الوجوب، الأمر على الوجوب ما لم تأتي قرينة. فلذلك ابن حزم أخذ الأمر هذا على الوجوب، أنه يجب أنه يضطجع إذا صلى ركعتي الفجر سنة الفجر يجب أنه يضطجع. وما إليه ورجحه الشيخ الشوكاني رحمة الله على الجميع، أخذوا لأنه هذا يجب أن يفعل للأمر اللي في هذا الحديث فليضطجع عن يمين. الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. في رواية الحديث هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. كأن الاضطجاع بقى هنا واضح إن فيه علة وسبب ولا ما فيش، يعني كأنه يقولك إذا تعبت اضطجع استريح شوية عشان تقدر تقوم وتصلي بعد ذلك. يبقى هنا إشارة إلى علة من العلل، فمن كان حاله كذلك فليفعل هذا الشيء. العلماء ذكروا كلاما كثيرا في هذه المسألة في الاضطجاع، هل هو سنة ولا هو فرض من الفرائض. الحافظ ابن حجر ذكر كلاما كثيرا وقال وأفرط ابن حزم فقال يجب على كل أحد جعله شرطا لصلاة الصبح، جعل ذلك أنه شرط عشان تصلي الصبح ويتصح منك الصلاة لازم هذا الاضطجاع، مع أن بالعقل كده ملوش معنى أي الاضطجاع في صلاة الصبح. لا هو شرط من شروطها ولا ركن من أركانها ولا شيء خارج عنها، أي دخله في أن يكون الصلاة. ولكن ابن حزم له أحيانا يشط شطوطا كده فيأتي بشيء إلا يعقل، إنه ما يتقبلش عقلا هذا الشيء، بل إنه بيلزم أنك إذا دخلت المسجد حتى لو أقيمت الصلاة اطلع وقوم وادخل في الصلاة، أو على ما لحق ميت كده شوية. هنا حركة ملهاش معنى هذا الشيء فيها. نفهم من الحديث الإنسان استعجم القرآن على لسانه إنه تعب من هذا من القيام، طيب اضطجع علشان دم يجري في النقطة بيها. نفهم هذا المعنى اللي كان يفعله وكان يقوله صلى الله عليه وسلم، إن إنسان تعبان من طول القيام فاستعجم بدل أنه هو يخرف في القراءة مش عارف يقرأ، قال له اضطجع شوي دم يوصل لدماغك تقدر تقوم تقف في الصلاة. هذا صحيح. ولكن لما تلاقي إنسان مغمى عليه نيمه على الأرض، نيم المغمى عليه على الأرض علشان الدم يوصل دماغه، حاجة طبية معروفة. لكن ان مغمى عليه تقعده وتركنه على الحيطه وتلطش له على وشه عشان يصحى، ده من جهل الفاعل هذا الشيء، وما اكثر الجهل بين الناس. هاتوا له حبه ميه، هاتوا له مش عارف ايه، الامر نيمه على الارض، نيمه ارفع له رجليه بحيث الدم ينزل توصل للمخ يقوم يفوق. هذا الانسان لوحده هيقوم بعد كده ان شاء الله. يبقى هنا الذي قام الليل قام فتعبه من طول القيام، بدا الدم ينسحب من مخه، بدا هو يدوخ، بدا هو يخرف القران يستعلم على لسانه ما يعرفش. يبقى هنا معنى مناسب للحكم، الحكم ان هو اضطجع حتى تقدر بعد ذلك على انك تقرأ القرآن، على انك تفهم القرآن. رد العلماء على ابن حزم حتى ان ابن تيمية ضعف هذا الحديث، ضعف الحديث ورد على ابن حزم عدم صحة الحديث اصلا، قال ان راوي الحديث اسمه عبد الواحد بن زياد، عبد الواحد بن زياد حفظ فيه شيء، فعلى ذلك الحديث نفسه مردود. طالما ابن حزم قال ان هو يجب هذا الشيء، بل بقت الحكاية حركات ان هو يعمل كده ويروح جاي قايم ويدخل في الصلاة ويلزمه الا ما يصحش منه الصلاة بهذا الشيء، هذا شيء غريب قوي ومعنى بعيد جدا في ذلك. فالعلماء لهم خمس اقوال في هذه المسألة، خمس أقوال. نشوف الأقوال الخمسة بتاعتهم. الأول أنه مشروع على سبيل الاستحباب، هذا قول حسن وقول أبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبي هريرة، دول كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر وكانوا يأمرون بذلك، دول مجموعة من الصحابة بلغهم هذا الحديث فكانوا يفعلون ذلك. قول ثاني أن هذا الاضطجاع واجب ولا بد من الإتيان به، هذا من شذوذ ابن حزم رحمة الله عليه، وفيش حد وافقه على هذا الذي قاله إلا من المتأخرين الشوكاني رحمة الله عليه. الشوكاني يعني وجهة نظره يقول لك إنه الحديث نفسه فيه الأمر، والأصل في الأوامر إن إحنا يلزمنا العمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حيدي في الحديث إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل، أحيانا لم يفعل هذا الشيء. الشوكاني بقى له قاعدة سخيفة في هذه المسألة، يقول لك الأمر الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لنا، والفعل الذي يفعله خاص به يعتبر ان ده من التعارض. هذه قاعدة اتلعبك فيها الشوكاني في حاجات كثيرة في فقهه خلته انه البعض من العلماء ياخذوا حذرهم من هذا الذي يقول، خاصة انه يمتنع من اجماع، من الاخذ بالاجماع، ما فيش الا اجماع الصحابة مقلدة لابن حزم، بل ان هو شدد في ذلك حتى يمكن اجماع الصحابة عنده فيه شيء، فاحيانا يعتبره وكثيرا ما لا يعتبر هذا، فتناقض في امر الاجماع رحمة الله عليه. كان كتابه كتابا جيدا، لكن خد بالك من الوقعات بتاعته رحمة الله عليه. فيجي في مسائل هذه انه يقول لك الامر الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعارض مع الفعل الذي يفعله. قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، وما بيفعل الا عسى نقتدي به عليه الصلاة والسلام. ولذلك تلاقي دائما كلام جمهور العلماء كلام منضبط، كلام حلو، كلام الجمهور. الشذوذ دائما تلاقي غريب جدا، الشذوذ في الكلام كائنا ما يكون هذا. ولا يمنع ان احيانا القول هذا اللي يتفرد به واحد يكون اقوى من غيره، لكن غالبا لا، قول الجمهور اولى من قول الواحد، ولا يمنع انه احيانا قد يكون قول الواحد قوي. فالغرض هنا اللي ذهب للوجوب كابن حزم كلامه ليس جيدا رحمة الله عليه، حتى تفريعه عليه ليس جيدا. كلام الشوكاني رحمة الله عليه يعني خلى الأحاديث قسمين، قسم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا يلزمنا هذا الأمر، قسم ثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم المخالف لك هذا خاص به، قاعدة هو اختارها رحمة الله عليه وحطها وأصلها في أصوله، فلم يأخذ بها جمهور أهل العلم ولا جماهير أهل العلم بذلك لك لها. ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله وسلم، كل حاجة يفعلها إلا أن يقوم الدليل على أن هذا خاص به وحده. إذا هو عبر أن هذا لي لستم مثلي عليه الصلاة والسلام، يبقى على ذلك هذا خاص به. أما أي فعل يفعله، كان الصحابة يفعلون ذلك، أي فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء إن هو فعله أمامهم أو فعله وحده صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل الشام مستدبر الكعبة صلى الله عليه وسلم، لم يقل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ابن عمر بهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم مع نهيه عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط عليه الصلاة والسلام. قول ثالث قالوا هذا بدعة ومكروه، وهذا قال به من الصحابة ابن مسعود وابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قالوا بدعة ومكروه. قول رابع أنه خلاف الأولى، إن الأولى عدم، وهذا قول الحسن البصري. قول خامس التفرقة بين من يقوم الليل فيستحب له ذلك للاستراحة وبين غيره فلا يشرع له. هذا أجمل الأقوال، هذا أجمل الأقوال، قول منضبط وقول جميل وقول العلة واضحة فيه، العلة واضحة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل، لما بيتعب صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه في حديث عن عائشة رضي الله عنها كان إذا وجدني مستيقظة لم يطلع وتكلم معي أو تحدث معي، فإذا وجدني نائمة اطلع صلى الله عليه وسلم. إذا هنا الله حيفضل الكلام مع عائشة على الاتضاع الواجب على رأي ابن حزم، هذا بعيد جدا، يبقى على ذلك هذا الاتضاع ليس واجبا أصلا، ليس واجبا. طيب ابن مسعود وابن عمر يقولوا ده بدعة، من البدع معناه أن هذا الاتضاع لم يكن مشهورا في المسجد، لكن لو كان مشهورا في المسجد يدخل المسجد لا كل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم متضعين نايمين، ابن عمر مش هيعرف كده، اللي بيأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة حتى في المكان اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه هو راخر ائتساء مش هيعرف هذا الشيء، يبقى دليل على انه الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك في المسجد. وإلا لو كان زي ما بيقول ابن حزم كل من دخل لابد ان هو يتضع ويروح قايم، هنا كان كل الصحابة فعلوه وغضبوا على ذلك، فعرفه ابن عمر وعرفه ابن مسعود وما قالوش عنه انه بدعة، فكأنما قصد ان هذا الفعل فعل الذي يقوم الليل، فكان الكثيرون يقومون الليل في بيوتهم فيفعلون ذلك. البعض قد يكون في المسجد ويفعل هذا الشيء فيخفى على الكثيرين فعل فلان وفلان، لأنه ليس كلهم يفعلون ذلك. يبقى هذا القول فيه جمع كل الأقوال اللي فيها أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، يبقى أمره على الاستحباب ليس على الوجوب، لوجود القرينة أنه هو نفسه تركه أحيانا للتحدث مع عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أيضا هذا الفعل لم يكن مشهورا في المسجد، لأنه ده في الحديث الآن ابن مسعود وابن عمر يقول هذه بدعة، لو كان مشهورا في المسجد كل يفعلونه ما قالوا عن هذا الشيء الذي فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنه بدعة. يبقى الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضجعة بعد سنة الفجر، إذا كان الإنسان قد قام من الليل فتعب فله أنه يفعل هذا ويستحب له ذلك، إذا كان سواء قام الليل في المسجد ولا في البيت، سواء قام البيت إذا تعب، لم يكن تعبا على ذلك فلينشغل في هذا الوقت بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فلينشغل بذلك. أما الإنسان اللي لسه أي من نوم مع أذان الفجر وذهب للمسجد، لا معنى أن هو يضطجع تاني وبعدين يقوم، هنا لا، ما هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل قياما طويلا ويفعل ذلك مع قيام، ولو كان هذا فرضا واجبا لما تركه للكلام مع عائشة صلى الله عليه وسلم عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنه. يبدأ سنة لمن قام من الليل فتعب من القيام، له أنه يضطجع هذا للاضطجاع شيئا يسيرا ثم يقوم. الاضطجاع هنا ليس معنى النوم، مش معنى النوم، لا، مش يضطجع ويريح في النوم، لا، إذا راح في النوم يلزم الوضوء توضع للصلاة، لكن الاضطجاع معناه إن هو هيئة النائم على جنبه الأيمن، هذه هيئة النائم فقط لكن ليس نوما حقيقيا. من الأحكام اللي نذكرها استطرادا، يعني مسألة ختم القرآن، تختم القرآن، يعني تقرأ القرآن، قراءة القرآن، جاء في حديث عبد الله بن عمرو هذا في صحيح البخاري هذا اللفظ، أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل ويصوم النهار، فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وقال كيف تصوم؟ قال كل يوم. قال وكيف تختم؟ وكيف تختم؟ قال كل ليل. يسأل عن قراءته للقرآن، تختم إزاي القرآن؟ فإذا ابن عمر كان يحفظ سورا كثيرة أو كان يحفظ ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا الحين، فكان يقرأ به كل ليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر، اقرأ القرآن، يبقى إنك في قراءتك للقرآن لك أن تقرأ في كل شهر تختم ختمة لك ذلك. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطيق أكثر من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في النهاية قال اقرأ في كل سبع ليالي مرة، في كل يعني تختم القرآن في سبع أيام أو في سبع ليالي. هو نفسه يذكر بعد ذلك ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا، هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم فيه. في قراءة القرآن قال اقرأ في كل شهر، يعني قال فقرأه في كل 20، قال فقرأه في كل 10، هنا نزل معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إن إذا شددت بعد ذلك اقرأ 3 أجزاء في اليوم، اقرأ في كل 10. قال أوصيك أكثر من ذلك، قال فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. قال فشددت، فشدد علي صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن عمرو يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل معه إلى 3، قال لا يفقهه من يقرأه في أقل من 3، يعني يقرأ القرآن في أقل من 3 لا يفقهه. هل هذا يفيد التحريم، يعني أنه يحرم علي أن يقرأ القرآن في أقل من 3؟ لا، اللفظ ما لهاش علاقة بالتحريم، ولكن يخبر أن الذي يقرأ يريد أن يتدبر كما يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، يبقى هنا يقرأه في كل شهر، في كل أسبوعين، في كل أسبوع يختم، هذا يتدبر. لكن إذا قرأ في يوم أو في يومين مش هيفقه، يعني هيبقى القراءة فيها كروتة، فيها عنف. طيب هل فيها ثواب ولا ما فيهاش ثواب؟ يقينا فيها ثواب، يقينا فيها ثواب إن شاء الله، إنه في الحديث الآخر لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فإذا قرأت فالوعد من الله عز وجل على أن كل حرف تقرأه بعشر حسنات، ولم يقيد ذلك بأنك تقرأ وتختمه في يوم ولا في 30 يوم، إنما الكلام هنا فقط في مسألة عشان تقرأ وتفهم. هل ممكن تفهم إذا قرأت نص القرآن في ليلة؟ لك لا، ليس كذلك، إنما لا يمنع أن يكون بعض الناس ربنا يديهم القدرة على ذلك، كالإمام الشافعي يختم في كل ليلة من رمضان رضي الله تبارك وتعالى عنه، دول الناس وصلوا إلى درجة عظيمة جدا من الفهم ربنا ففتح عليهم بذلك، لكن الغالب في الناس لا يقدر على ذلك. يبقى تقرأ وتتدبر أولى من أن أنت تقرأ قراءة لا تتدبر فيها، وفي كل الخير تؤجر على هذا وتؤجر على هذا. روى ابن أبي شيبة في مصنفه في باب في القرآن في كم يختم، يختم القرآن في أدئين. يقول عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، لم يفقه. هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. وجاء عن الصحابة عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز، فهو راجز. الرجز نوع من أنواع الشعر، نوع من أنواع الشعر. فالرجز هذا من الشعر السهل اللي يستسهله الشعراء، حتى البعض يقول لك حمار الشعراء، الرجز حمار الشعراء، إن من أسهل ما يكون مستفعل ومستفعل ومستفعل كتغيظها، فسهل أنه يجيب شعر على هذا الشيء. فلما كان يرجزون فكان يسهل عليهم أنهم يقولوا الرجز هذا بسهولة وبسرعة، فكأنه يقول هنا اللي بيقرأ القرآن بسرعة كأنه بيقلد الشعراء دول في الكروات أو في الجاري فيه، فيقول فهو راجز. أيضا جاء في رواية أخرى كان ابن مسعود يقرأ القرآن في كل ثلاث، في كل ثلاث. ابن مسعود كان فقيه الصحابة ومن قدماء حفاظ كتاب الله سبحانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود يقرأ القرآن في كل ثلاث وقلما يستعين بالنهار، وقلما بالنهار مش فاضي، بالنهار وراء إنه الفتوى والتدريس والعلم الشرعي، فكان الليل للقرآن. هذا شيء صعب، صعب ليس سهلا ذلك. إن واحد وفي يوم كان أميرا رضي الله عنه، كان أميرا في الكوفة رضي الله عنه في يوم من الأيام، فكان ابن مسعود يقرأ القرآن بالليل، يقرأ في يختم القرآن في يعني كل يوم 10 أجزاء، 10 أجزاء هذا كثير جدا يقرأها مع انشغاله بالنهار رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو نفسه اللي كان يعلمهم إنه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. وجاء عن أبي قلابة كان أبي، هذا سيد القراء أبي بن كعب رضي الله عنه، كان يختم القرآن في 8، وأن تميما الداري كان يختم القرآن في 7. يبقى هنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يختم في 8 أيام، ومن كان يختم في 7 أيام. وجاء عن معاذ كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من 3. من التابعين الأسود النخعي يقول: إبراهيم كان الأسود يقرأ القرآن في شهر رمضان في 2 ليلة، ويختمه في سوى رمضان في 6، يعني في غير رمضان يختم كل 6 أيام، يعني يختم في 6 مش في 7، وفي رمضان في كل 2 ليلة، كل 2 ليلة. وكان علقمة يختمه في 5. وعن إبراهيم كان علقمة يقرأ القرآن في 5، وكان الأسود بن يزيد يقرأه في 6 رضي الله عنهم. وجاء عن عروة أنه كان يقرأ القرآن في كل 7، وكان أبو مدلس يؤم الحية في رمضان وكان يختم في 7. ده من الأشياء اللي جاءت عن الصحابة في ختم القرآن، وجاء نص النبي صلى الله عليه وسلم في التنزل في ذلك أنه لغاية 3، إن ما تقلش عن 3 بحيث أنك لا تفقه في أقل من ذلك. لكن لو أن إنسان فعل في أقل من ذلك لا شيء عليه، لا شيء عليه. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده رجال ثقات ما عدا أحد الرواة، قال عنه الحافظ مقبول وثقة بن حبان فقط. وفيه يقول أوس بن حذيفة أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف، قال فأنزلنا في قبة، ونزل إخواننا الأحلاف على المغيرة ابن شعبة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا بعد العشاء ويحدثنا، وكان أكثر حديثه يشتكي قريشة ويقول ولا سواء. هذا حديث رواه أبو داود. يقول فكانت الحرب سجالا علينا ولنا، يعني أحيانا لنا وأحيانا علينا، فأبطأ علينا ذات ليلة طول عليهم صلى الله عليه وسلم، قال فقلنا يا رسول الله أبطأت علينا، في كل يوم يذهب إليه ونظر يتأخر، فقال إنه طرأ علي حزب من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أقضيه، كرهت أن أخرج يعني الورد بتاعي من القرآن الحزب بتاعي ما كنتش كملته، فكرهت لغاية ما أنا أقول. قال فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحزيب القرآن، كيف يحزب القرآن، فقالوا كان يحزبه 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في إسناده شيء من الضعف، في إسناده أحد كان رجال وثقات، لكن أحد الرواة عثمان ابن عبد الله بن أوس الثقفي حافظ ابن حجر قال إنه مقبول يعني عند المتابعة، ابن حبان فقط اللي وثق، لكن ما فيش حد تكلم عنه بتضعيف، فالحديث إسناده في شيء من الضعف. لكن الغرض منه تحزيب القرآن اللي اشتهر عن عند الصحابة، كان المرفوع المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، لكن مشهور عند الصحابة التحذير إن خلال أسبوع يقرؤون القرآن. حيكون إزاي؟ قالوا تقسم على هذا الشيء، بيعدوا من البقرة، يعني كأن الفاتحة ما متفق على قراءتها، وبعد ذلك من البقرة بقى 3 5 7 9 11 13، والباقي اللي هو المفصل. ده أفضل ما يكون في ختم القرآن، إنه إذا أراد أن يختمه في خلال أسبوع. التقسيم على ذلك، البعض كان يقول إنه يبتدي بفاتحة الكتاب ندخل الثلاثة اللي بعدها، وبعدين الخمسة اللي تليها، فكانوا يجعلون لها حروفا كده جميلة، يقول لك فمي بشوق فمي بشوق، الفاء فاتحة الكتاب وما يليها، الميم من المائدة في الليلة الثانية يبتدي من المائدة، الياء من سورة يونس وما بعدها، بشوق الباء بني إسرائيل الإسراء وما يليها، وبعد ذلك النون فمي بشوق، السين صوت الشعراء وما يليها، الواو والصفات وما يليها، قاف حرف الأخير المفصل من أول قاف إلى آخر المصحف، فيختمون على ذلك فمي بشوق، على هذا الترتيب اللي هو عبارة عن شيل الفاتحة لابد من قراءتها، وبعدين 3 البقرة وآل عمران والنساء، وبعد كده المائدة وما يليها لغاية اللي يليها من سورة يونس، وهكذا على الترتيب اللي ذكرنا. إن شئت كان ذلك، فلك أن تختم القرآن في 40، لك أن تختم القرآن في 30، لك أن تختم في أسبوعين، لك أقل ما فيها يكون في أسبوع، أقل ما يكون في 3 أيام، وإن كان الأقل من ذلك ليس محرم. فابن أبي شيبة يقول: من رخص أن يقرأ القرآن في ليلة وقراءته في ركعة، البعض رخصوا في ذلك، تميم الداري هذا صحابي قرأ القرآن كله في ركعة، قرأ، لو كان عرف النبي صلى الله عليه وسلم أقل من 3 أيام حرام ما كان فعل ذلك، ففعله، وفعله عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يفعل ذلك. يقول عبد الرحمن بن عثمان: قمت خلف المقام أصلي وأنا أريد أن لا يغلبني عليه أحد تلك الليلة، فإذا رجل من خلفي يغمزني فلم ألتفت إليه، ثم غمزني فالتفت فإذا هو عثمان بن عفان، فتنحيت وتقدم وقرأ القرآن كله في ركعة ثم انصرف رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني الوقوف خلف المقام، هذا أخذ المقام وعايز يحتجزه يعني، وده عثمان بن عفان هو الخليفة، فكأنه غمز يعني إن وسع، فوسع وقام سيدنا عثمان رضي الله عنه فختم القرآن في ركعة. عن سعيد بن جبير يقول: قرأت القرآن في الكعبة في ركعة، يعني صلى عند الكعبة أو داخل الكعبة فقرأ القرآن كله في ركعة. جاء عن علقمة أنه قرأه في ليلة بمكة، وعن مجاهد كان علي الأزدي يختم القرآن في رمضان في كل ليلة. يبقى على ذلك هنا مسألة ختم القرآن، لك أن تفعل شيء من ذلك، أفضل ما كنت تطيقه، ما كنت تطيقه، تطيق في أسبوعين افعل، في شهر افعل، لكن ما تضيعش القرآن، إن خاصة إذا كنت من حفاظ القرآن أن لما تختمه في شهر حتنساه، عمرك ما تحفظه، إذا هنا لابد أقل من ذلك حتى تراجع على طول تراجع القرآن، فليكن في أسبوع في أسبوعين حتى تراجع ما تحفظ من القرآن. يقول ابن قدامة: يستحب أن يقرأ القرآن في كل 7 أيام ليكون له ختمة في كل أسبوع. أنا من أجمل ما يكون أنك في كل أسبوع يقول لك يوم بتدعو ربك ختمت القرآن، فتدعو فيها ربك سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول عبد الله بن أحمد: كان أبي الإمام أحمد رحمة الله عليه يختم القرآن في النهار في كل 7، يقرأ في كل يوم 7، لا يتركه نظرة، لا يتركه نظرة، يعني يحب يقرأ القرآن من المصحف، يفتح المصحف ويقرأ، وهو الحافظ العظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك يحب أن هو ينظر يمتع بصره بالنظر إلى كتاب الله عز وجل حتى يتدبر. قال: وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في 7 ولا تزيدن على ذلك، ولا تزيدن على ذلك. ويكره أن يؤخر ختم القرآن أكثر من 40 يوم، يعني أنه 40 يوم يعني أقل ما يكون فيها أن أنت تقرأ القرآن على الأقل، يبقى على ذلك 40 يوم ده آخر حالة تكون فيها، لكن أن أنت تزيد عن ذلك لا يستحب ذلك، وليكره ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ مع عبد الله بن عمرو بن العاص قال اقرأ في 40، اقرأ فبدأ بها أكثر الأشياء اللي هو هتبقى أقل الختمات، هتبقى بتختم في السنة شوف بقى سنة 350 يوم، كل 40 يوم يبقى سنة عدد قليل اللي انت هتختم فيه القرآن أقل من 9 مرات أو نحو ذلك. لكن في كل أسبوع يقولك في السنة 52-53 ختمة، هذا شيء عظيم جدا. تحاول قدر المستطاع تختم القرآن ولا تضيع ختم القرآن أبدا، لأن القرآن أعظم العبادة. كان بعض السلف صلى الله عليه رؤية في المنام، وكانوا من العلماء والفقهاء، فسألوهم إيه اللي نفعكم عند الله سبحانه تبارك وتعالى، والله ما لا الكلام الكثير ولا البتاع، لكن القرآن، قراءة القرآن والصلاة بالليل هذا من أعظم ما نفعهم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.